تحته. ذكرنا قبل قليل أن وجوب الصلاة الصلوات الخمسة وجوبها وجوب يكون وجوبها موسع، يعني والموسع الوقت الموسع ما يسع العبادة وغيرها، والمضيق ما لا يسع إلا العبادة مثل الصوم والحج. ثم ذكر أنه يجب على المكلف إذا دخل وقت الصلاة يجب عليه أن يعزم أنه يصليها في وقته، يعني قبل خروج وقته. و نعم، كما صححه النووي في التحقيق وغيره يعني. نعم. فإن عزم أنه يصليها في وقتها ثم مات في أثناء الوقت، يعني ولم يصليها، مات في الوقت ولم يصليها والوقت باقي، يعني بقي، قد بقي ما يسع الفريضة ومات، لا يأثم. إذا مات في أثناء الوقت لا يأثم، لأنه عازم على أن يصليها فلم يتمكن ومات. بخلاف الحج، الحج مع أنه على التراخي، الحج مع أنه على التراخي، لو مات قبل أن يحج والحال أن الحج كان فريضة عليه يأثم. يقول بخلاف الحج لأن الصلاة لها وقت محدود. لماذا؟ لماذا هنا في الصلاة لو أخرها ومات في أثناء الوقت لا يأثم، بينما الحج لو أخره ومات ولم يحج أثم؟ قال لأن الصلاة لها وقت محدد، بينما الحج ليس له وقت محدد. الحج وقته كل العمر، إذا حج الإنسان قبل أن يموت يعني ولو آخر سنة من سني حياته هذا هو وقت الحج ويسقط عنه الفريضة. بينما الصلوات لا، لها كل فريضة لها بداية ونهاية. هذا الفرق بين الحج والصلوات الخمس، أنه يأثم لو مات قبل أن يحج إذا كان حج فريض عليه، مع أن الحج يجب عليه على التراخي ووقته كل العمر. بينما الصلوات الخمس لو مات في أثناء الوقت لا يأثم، لكن بشرط أن يعزم أنه يصلي، يعني بدخول الوقت يعزم على أنه سيصلي. نعم. بخلاف الحج لأن الصلاة لها وقت محدود ولم يقصر بإخراجها عنه، وأما الحج فقد قصر بإخراجه عن وقته بموته قبل الفعل. طيب شيخنا، كيف بيبنى الحكم على الموت والموت مو بإيد الإنسان؟ طيب إن كيف في البداية اعتبروا أن التأخير ليس يعني ليس آثما؟ ما عشان سيدنا نبل من أراد الحج فليتعب. لا، قصد شيخنا أنه في البداية هني عطوا الحكم أنه مثلا الفقهاء الآخرين وجمهور الفقهاء قالوا أنه التأخير يعني على الفور. يعني الشافعي كيف بنوا في البداية حكم أنه هو يعني على التراخي؟ أي أنه التأخير ليس يعني آثم، وثم بنوا على حكم الموت والموت ليس بإيد الإنسان، يعني أنه أزمات وما حج. ما دام أن ليس بيد الإنسان إذا لماذا لا يتعجل يتحول؟ هذا القصد. طيب ليش ما من البداية قصدي ليش ما أوجبوا عليه؟ قالوا للنبي الفرض. أوجبوا على مين؟ المفروض يعني أنا قصدي إيش يعني أما أوجبوا لي، أنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة السادسة ولم يحج إلا في السنة الثامنة. هذا دليل الشافعية، بينما الأئمة الثلاثة قالوا على الفور. طيب، والأفضل أن يصليها أول وقتها إذا تيقنه ولو عشاء. يعني حتى العشاء يستحب تعجيلها بأول وقتها، ولا يلتفت إلى الحديث الذي يقول لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. يقول إذا ما دام إلى ثلث الليل إذن الأفضل إلى ثلث الليل. لا، هذا ليس هو الأفضل، هو الأفضل بالنسبة لما بعده من الأوقات، لكن الأفضل في صلاة العشاء أن يصليها في أول الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم في جواب أي الأعمال أفضل. أيوة، هذا قال الصلاة في أول وقتها. هذا دليل يستدل به على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال، حتى العشاء. نعم، حتى العشاء. رواه الدارقطني وغيره. نعم، يسن تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يصير للحيطان هذا مستثنى ظل. الظهر مستثنى في شدة الحر لما جاء في الحديث من قول صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني الاستثناء ورد بالحديث أنه أبردوا حتى يعني وطبعا هذا خاص الإبراد بمن يذهب إلى جماعة وليس في طريقه ظل يستظل به والجو حار يعني يستحب الإبراد في هذه الحالة لكن إذا كان الجو لا ما هو حار أو حر ولكن هناك ما يستظل به الإنسان أو أنه يصلي منفردا في بيته لا يصليها في أول وقتها لا يؤخر أو في بلد غير حار برضه في أول وقتها أو ببلد غير حار نعم إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة بشرط أن يكون ببلد حار كالحجاز لمصل جماعة وقال كالحجاز أيوة. يعني الحجاز فعلا حار يعني. نعم لكن مو أحر من الكويت مو أحر لا الكويت أحر صحيح لمصل جماعة رضوا عليه نقول كالكويت أيوة. بس الظاهر أن المصنف ما شاب الكوت ما شاب الكوت لمصل جماعة بمصلى بمصل لمن يصلي جماعة مصلى يأتون كل في مصلى يعني سواء المصلى سواء كان مسجدا أو مكان يصلون فيه مو شرط يكون جامع يعني مسجد حتى لو كان مكان جماعة بمصلى يأتون كلهم أو بعضهم بمشقة في طريقهم إليه بمشقة في طريقهم بسبب الحر نعم ومن يستحب لهؤلاء التأخير نعم الإبراد هو الإبراد أن يصير للأشياء ظل الجدران نعم نعم ومن أوقع من صلاته في وقتها ركعة فأكثر أيوة. فالكل أداء يعني هنا الآن يتكلم عن الأداء والقضاء تعريف الأداء الأداء فعل العبادة كلها أو قدر ركعة أو ركعة مثلا في الوقت لو أن المكلف أتى بالعبادة كلها في الوقت أو ركعة على الأقل تكون العبادة أداء الصلاة تكون أداء أما إيقاع العبادة كلها في خارج الوقت أو بعضها ولكن هذا البعض دون الركعة يسمى قضاء يعني هذا تعريف الأداء والقضاء نعم. ومن جهل الوقت لنحو غيم اجتهد ومن جهل الوقت بسبب غيم ما عنده ساعة ولا عنده أحد يخبره عن الوقت أو يكون قد سجن في سجن ما أحد يدل على الوقت كيف يميز بين الأوقات الخمس حتى يصلي في وقتها قال اجتهد يجتهد بماذا اجتهد بما تيسر لديه من وسائل الاجتهاد إما بأوراد يعني مثل متعود أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء مثلا 2000 مرة مثلا أو بقراءة قرآن بأنه يعني يختم مثلا كذا جزء بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب أو يجتهد بنحو ذلك نعم اجتهد جوازا إن قدر على اليقين اجتهد جوازا هكذا إن قدر على لا أما العبارة ما اجتهد جوازا إن لم يقدر يمكن عندك شيخ عبد الرحمن اجتهد جوازا أو لازم تكون وإن قدر استنى اجتهد جوازا الشيخ اجتهد قال أي إن لم يخبره ثقة عن علم وإن لم تنع عليه الاجتهاد إيه لا بعد اجتهد إيش عندك في المثل اجتهد جوازا إن قدر على يقين وإلا فوجوبا خلاص من تحلي اجتهد جوازا اجتهد قلنا من الذي لا يستطيع أن يعرف الوقت وليس هناك ثقة يخبره ذكرت أنا إذا كان ثقة يخبره لا يجتهد طيب من لا يوجد ثقة وهنا ما يعرف الوقت ما يميز اجتهد ولكن هنا الاجتهاد له حالته أيوة. جوازا إن قدر على اليقين يجوز أن يجتهد. يعني عنده احتمال، يعني ممكن يروح يفتش يسأل أحد، نقول له يجوز أن تجتهد ويجوز لك أن تسأل عن وسائل العلم يعني. ووجوبا إن لم يقدر على اليقين، إذا ما استطيع أن يحصل معرفة الوقت عن يقين يجتهد وجوبا. إذا اجتهد جوازا إن قدر على اليقين وإلا فوجوبا بنحو ورد. كيف هذا؟ هذه وسيلة الاجتهاد. نعم. يعني فإن علم أن صلاة نحو أوراد، يعني ورد من القراءة والذكر. نعم. فإن علم أن صلاته بالاجتهاد وقعت قبل وقتها، إذا تبين له بعد الاجتهاد أنه صلى قبل الوقت أعاده. أعادها وجوبا. نعم. لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. ويبادر بفائتة وجوبا إن فات بلا عذر. إن فات المكلف عبادة من صلاة أو صيام مثل رمضان أو صيام أو صلاة فاتته، يجب عليه قضاء هذه العبادة على الفرض. فإن فاتت بلا عذر وجبت، يعني وجب قضاءه على الفور. عذر يعني أذن وهو قادر على أنه يقوم يصلي، ولكنه تشاغل يشاهد مثلا مسلسل أو غير عابع بالصلاة حتى خرج وقتها، وجب عليه إعادته على الفور. نعم. يعني يقدمه على يعني بسرعة، يعني لابد أن يبادر بقضائها. أما إذا فاتت الصلاة بسبب عذر من نوم أو نسيان مثلا، لا يجب الفور في قضائها، إنما يستحب. نعم. وندبا إن فات بعذر كنوم ونسيان. ويسن ترتيب الفائت. ولو كان عليه فوائد مثلا كذا فريضة، يسن ترتيبها، يعني يصلي مثلا الصبح ثم الظهر ثم، ولو عكس جاز، لكن الأفضل ترتيبها. نعم. ويسن أيضا تقديمها على الحاضرة، يعني عليك فريضة الصبح ودخلت المسجد وتعلم عليك فريضة الصبح، يسن تقديمها على الظهر. لكن لو صليت الظهر قبل الصبح جاز، وتقضي الصبح بعدها، لكن الأفضل أن تقدم الفائت. حتى لو دخلت المسجد والجماعة قائمة، يسن لك تقديم الفائت. نعم. حتى ولو علمت فوت الجماعة. أيوة. خروجا من خلاف من أوجب الترتيب. أيوة. بعض الفقهاء يوجب الترتيب ولا يجيزون أن يصلي الفريضة الحاضرة قبل الفائت. نعم. منهم من فرق بين إذا كانت الفرائض كثيرة، أبو حنيفة قال إذا كان 6 فرائض فأكثر يسن الترتيب، أما إذا كانت دون ذلك يجب الترتيب. نعم. ويسن ترتيب الفوائت وتقديمه على الحاضرة. تقديمه يعني تقديم الترتيب. نعم. على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، بشرط أن لا يخاف فوت الحاضرة. أيوة. لكن إذا كان يخشى من تقديم الفائت فوت وقت الحاضرة، يعني خروج الوقت لا فوت جماعة، لا يقدم الحاضرة إذا خشي فوتها. نعم. وكره كراهة تحريم كما صححه في الروضة. هو عندنا 5 أوقات جاء المنع في الحديث من الصلاة فيها، 5 أوقات. واختلف الشافعية هل المنع على التحريم أم على الكراهة. المرجع عند الشافعية أن هذه الأوقات 5 التي نهي أن يصلي فيها الشخص هي يعني تحرم الصلاة ولا تنعقد. نعم. واللي نص عليه النووي في الروضة وفي كراهة التحريم وفي المجموع، في المنهاج، المنهاج نص قال قلت الأصح أنها كراهة التحريم. كراهة التحريم. والرافعي بعض الشافعية قالوا لا كراهة تنزيه. أيوة. لكن المعتمد أنها كراهة تحريم، يعني محرم شيخنا. إيه يعني يساوي الحرام. إلى أن عندنا في الشرعي ما في كراهة ما في يعني في محرم. نعم صحيح. نعم. وكره كراهة تحريم كما صححه في الروضة في غير حرم مكة صلاة عند استواء الشمس إلا يوم الجمعة. إلا يستثنى مكان وزمان من النهي. يستثنى مكان وزمان. أيوة. المكان حرم مكة. أيوة. تجوز الصلاة فيه في كل وقت. لها سبب وليس لها سبب. أيوة. بعد العصر بعد الصبح مطلق. وأما الزمان يوم الجمعة تباح الصلاة حتى وقت الاستواء حتى بعد طلوع الشمس يعني بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر حتى للصلاة التي ليس لها سبب لأن علة النهي بالنسبة للاستواء هو أن الشيطان يعني أن بالنسبة للاستواء أن الشمس جهنم تسجر وقت الظهيرة وقالوا وفي الحديث شو اسمه لأنه وقت تسجر في جهنم قالوا لأن يوم الجمعة جهنم ما تسجر هي بالنسبة للاستواء يوم الجمعة بس الاستواء في الجمعة صحيح بس الاستواء لا بس الاستواء أما مكة الاستواء وغير عصر نعم الجمعة بس الاستواء نعم في غير حرم مكة صلاة عند استواء الشمس إلا يوم الجمعة وعند طلوعها وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع كرمح وبعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة في وقت الظهر وعند الصلاة يعني إذا صلى الجمع التقديم إذا صلى العصر مع الظهر في وقت الظهر امتنعت الصلاة حتى في هذا الوقت فلا يصلي صلاة ليس لها سبب طبعا هي الصلوات الممنوعة هي التي ليس لها سبب أو لها سبب متأخر نعم أما التي لها سبب كتحية المسجد أو فائتة أو سنة وضوء لا بأس بها وكذلك لو كان لها سبب ولكن متأخر كسنة الإحرام والاستخارة إحرام بالحج أيوة. ممنوعة هذه بعد العصر وبعد الصبح أيوة. وكذلك الاستخارة لأن سببها متأخر لأنك تستخير في المستقبل يعني والإحرام أيضا سببه متأخر وهو أعمال الحج نعم ولا مجموعة في وقت الظهر وعند اصفرار الشمس حتى تغرب إلا صلاة لسبب غير متأخر عنها كفائتة ولم يقصد تأخيرها إليها كصلاة الفائتة تحية المسجد عم يقول بس في شرط شيخنا ولم يقصد تأخيرها بشرط أن لا يؤخر الصلاة ليصليها في وقت الفراغ وصلاة كسوف وتحية لم يدخل إليه كل بنيتها فقط من الصلوات التي لها سبب صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء لا الأساس استقال وقت متأخر يعني مستسقاء متأخر أما صلاة الكسوف تصح في الأوقات المنهي عنها تحية المسجد تصح لكن بشرط أن لا يدخل بقصد بنيتها يعني أن يصلي في هذا الوقت فقط وسجدة شكر فلا يكره في هذه الأوقات وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره أي يعني تحرم فيه الصلاة في الأوقات الخمس حرم المدينة أيوة. يعني هذا الاستثناء خاص بحرم مكة للحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى في هذا البيت أو طاف فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار نعم والحديث فيه ضعف ولكن الشافعي أخذ به نعم يعني كثير سؤال شيخ فيه لا تصح ولا تنعقد إيه؟ قال هني تعليقا إنما لم تنعقد الصلاة المتعلقة بالزمان بخلاف المتعلقة بالمكان كالصلاة في حمامي ومعاطف الإبل لأن تعلق الصلاة بالزمان أشد من تعلقها بالمكان يعني يقول لأخذها جزءا من الزمان وهو الواقع فيه بخلاف المكان ايش معاطي الابل شيخنا يحرم الصلاة فيه ولا يكره؟ لا في عندنا لا يكره. يكره يقول ليش انه ورد النهي عن الصلاة في اماكن معينة مثل الحمام ومعاطن الابل حتى الارض المغصوبة يحرم لكن والارض الم... ايه ايوه ومع ذلك قالوا تنعقد هي طلبت فرقة تنعقد الصلاة تنعقد الصلاة ايوه وفي الاوقات الخمس ورد النهي ولا تنعقد الصلاة ما بتنعقد ايوه لماذا فرق أيوة. قال لان النهي المرتبط بالزمان اشد من النهي المرتبط بالمكان ايوه جميله هذا في الحاشيه هذا باب شرائط وجوب الصلاة فصل في من تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل وقد يذكر مع هذا الباب بيان النوافل أيضا شرع في النوع الأول فقال وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء الأول هو ذكر المصنف الماتن أبو شجاع ذكر أنها ثلاثة شرائط وجوب الصلاة الأول الإسلام فلا تجب على كافر طبعا هي أكثر من ثلاثة أيوة. هي سبعة وثمانية أيوة. لكن يزيد بعد ذلك أيوة. صاحب المتن الخطيب يزيد أيوة. الشرائط الزائدة على المتن يأتي بها فيما بعد فلا تجب على كافر أصلي وجوب الكافرون غير مكلفين في الدنيا بالفروع بمعنى أنهم لا يخاطبون بالفروع لا يقال للكافر صلي أو صوم إنما يخاطبون بالأصول الإسلام نخاطبهم بالإسلام لكن في الآخرة مكلفون بالفروع يعني يعذبون على ترك الصلاة كما يعذبون على ترك الإسلام لكن مع تكليفهم بالفروع في الدنيا لا يخاطبون بها إنما يخاطبون بالأصول يعني بالإيمان فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه لكن لأن شرط الصلاة النية والنية شرطها الإسلام والكافر نيته غير صحيح لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام والثاني البلوغ فلا تجب على صغير لعدم تكليفه لرفع القلم عنه كما صح في الحديث رفع القلم عن أمتي عن ثلاث أيوة عن النائم حتى يفيق على النائم حتى يحترم حتى أول عن الصبي حتى أيوة عن يبلغ وعن النائم حتى يفيق وعن المجنون حتى أيوة أو الناسي المجنون ولا الناسي لا لا الناسي مكلف لا المجنون حتى يفيق المجنون وعن الصبي حتى يحترم الناسي مكلف مكلف يعني بأنه يقضي الصلاة إذا استيقظ الناس من أهل التكليف لكن المجنون ليس من أهل التكليف نعم والثالث العقل فلا تجب على مجنون لما ذكر الحديث السابق وسكت المصنف عن الرابع وهو النقاء يعني عن الحيض والنفاس شرط أن تكون إذا المرأة نقية عن الحيض والنفاس إذا عليها حيض أو نفاس ليست مكلفة بالصلاة فلا تجب على حائض ونفساء لعدم صحتها منها لعدم صحتها لو كلفناها ما تستطيع فما الفائدة من تكليف طيب ولو صلتها في هذا حرام ولا يجب عليها قضاؤها لا يجب على الحائض والنفساء قضاء الصلوات تيسيرا عليها بخلاف الصوم فإنه يجب عليهما أي على الحائض والنفساء قضاء الصوم دون الصلاة فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالإجماع ولا قضاء على الكافر إذا أسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذا دليل نقلي أن الكافر الإسلام يجب ما قبله وشيء آخر وهو أن الكافر لو علم أنه يكلف بقضاء الصلاة والصوم ربما نفره عن الدخول في الإسلام فتيسيرا عليه لا نقول له أقضي نعم المرتد يجب عليه قضاء الكافر المرتد يعني الكافر لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان مرتدا يعني كان مسلما ثم ارتد فترة ثم رجع الإسلام نحن لا نسامح بالصلاة بعدم قضاء الصلوات والصيام. نعم. تنكيلا عليه، لأنه المفروض ليش يعني يترك الإسلام؟ نعم. المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة بعد إسلامه تغليظا عليه، ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجهود. لأنه لما كان مسلما كان ملزوما وملتزم بالصلوات. نعم. فإذا كفر ثم رجع يؤدي ما التزمه. فلا تسقط عنه بالجحود كحق الأدمي. ولو ارتد ثم جن، ولو ارتد المسلم في زمن الردة جن. أيوة. نعم. قضى أيام الجنون مع ما قبلها تغليظا عليه. أيوة. ما يقول مثلا هو ارتد ثم جن سنة أو سنتين ثم رجع الإسلام، نقول له اقضي الكل. قد يقول أنا كنت مجنون في الآونة الأخيرة، نقول أنت كنت مجنون ولكن قبل ما كنت مجنون كنت مرتد، فما نعفيك من هذه الصلوات. لكن لو كان مثلا العكس، لا، لو كان أنه مثلا يعني جن ثم ارتد، المجنون ما عليه مؤاخذة. نعم. نعم. طيب، ولو سكر متعديا ثم جن، يعني شرب الخمرة أو شرب مسكرا متعديا ثم جن، ثم جن قضى أيام المدة التي ينتهي إليها سكره لا مدة جنونه بعدها. أي نعم. مثلا لو كان مثلا السكر يستمر مثلا 4 ساعات مثلا، ومرت فيه صلاة أو صلاتين في هذه الساعات يقضيها، التي حتى لو كان مجنونا سكر ثم ذهب عقله بالمرة جنة، يعني بعد ما تناول المسكر، بعد ما شرب المسكر جنة، سكر وجنة، نقول له تقضي ما فاتك زمن السكر حتى لو كنت مجنون. يعني كم كان تأثير السكر مثلا، كم ساعة يبقى، كم مرت عليك من الصلاة، صلاة واحدة أو اثنين مثلا تقضيها. أما بعد ذلك كنت مجنون غير مكلف، يعني ما تقضي الفوائد بعد زمن السكر، في زمن الجنون ما تقضي. أيوة. بخلاف الردة. بخلاف الردة. نعم. يعني السكران أخف حكمه. إيه حكمه من الردة. عم يقول بخلاف مدة جنون المرتد. يتقدم. لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما. إيه مرتد في جنونه. أيوة. من جن في ردته مرتد في جنونه، يعني حتى في جنونه هو مرتد. أيوة. مؤاخذ يعني. ومن جن في سكره ليس بسكران في جنون في دوام جنونه قطعا. ليس بسكران في دوام جنونه قطعا، بل بس في البداية يعني بزمن السكر فقط. نعم. ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت أو نفست لم تقضي زمن الحيض والنفاس. النفاس وتقضي ما بعد ذلك. ارتدت ثم حاضت أسبوع مثلا ثم رجعت الإسلام، نقول لا تقضي فوائد الحيض. أيوة. لأن فوائد الحيض ما راح تقضيها، لا إذا هي مسلمة ولا إذا هي كافر، ما عليها القضاء الحيض ما عليها. نعم. عبد الله وفارقت المجنونة، إنه ليش يعني هناك المجنونة. نعم. بأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة، هاي بالأصل مو رخصة يعني عزيمة، لأنها مكلفة بالترك. أنا بترك الصلاة. نعم. وعنه. وبالنسبة للمجنون رخصة. إسقاط القلم عنه رخصة من الله. نعم. والمرتد والسكران ليسا من أهلها. والمرتد والسكران. أيوة. ما يستحقان الرخصة. الرخصة لأن الرخصة تكرمة من الله. نعم. والمجنون والسكران والمرتد ليسا من أهل التكريمة. طيب. يقول وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتد زمن الجنون نسب فيه إلى السهو، يعني هذا السهو من النووي رحمة. أيوة. الله عليه. ولا قضاء على الطفل إذا بلغ. أيوة. الطفل إذا بلغ ما يقضي. أيوة. يعني لا يجب عليه، لا يجب، لكن لو أراد أن يقضي هكذا ما نمنعه. نعم. ويؤمر الولي بها إذا ويأمره الولي بها بالصلاة إذا يوم. ميز ولو إذا ميز. هو طبعا قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسبع، لأن الغالب في التمييز سبع الغالب، لكن قد يكون سبع ولا يميز. نعم. ربما يكون 6 سنوات ويميز. أيوة. نعم. ويأمره الولي بها إذا ميز ولو قضاء لما فاته بعد التمييز. حتى لو ترك الصبي صلاة وقال وانت صليت الصبح، قال لا ما صليت، حتى طلع يقول له قم اقضيها. أيوه. حتى يتعود يعني. أيوه. والتمييز بعد استكمال 7 سنين. ويضرب على تركها بعد 10 سنين. سنوات. يعني إذا أكمل 10 سنوات. الخبر. ولم يصلي يضرب، يعاقب بالضرب. خبر مروا الصبية أي والصبية الصبية والصبية للصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. واحد طالب علم عمره 10 سنوات بس ما استكمل 10 سنوات، ترك بعض الصلوات، جاء أبوه مشان يعاقبه قال له حتى الآن ما كملت 10 سنوات. لا يجوز لك أن تضرب. صح الله صحيح. يعني هذا معناته فاهم. لفقيد. هذا شو معناته؟ هذا أكيد بدي يدري يصير محايد. أي صغير. فقيد. أي على تركها صححه الترمذي وغيره. تنبيه. ظاهر كلامهم أنه يشترط للضرب تمام العشرة. العاشرة. يكمل مثل ما قال الصبي. أبدا. إذا باقي يوم صح. واحد لا. أبدا. لكن قال الصيمري إنه يضرب في أثنائها. لكن هذا ضعيف. هذا الصيمري. هذا الصيمري. خلف الولد هذا. هذا صارم صارم. أيوة. الصيمري صارم. أيوة صارم صح. الصيمري. عنده صرامة. خلاف للصيمري. هذه صيمور قرية قرب البصرة. اسمها صيمور. أيوة. خرج منها 3 من العلماء. أيوة ما شاء الله. واحد منهم مشهور هذا فقيه شافعي. نعم. وصححه الأثنوي وجزم به ابن المق. يعني قال في العاشرة يضرب. وهو الظاهر. يعني في أثناء العاشرة. في أثناء بس لا هو الصحيح المعتمد إذا استكمل. في لعشر يعني إذا تم العشر. وعم يقول وجزم به ابن المقري. إيه. وهو الظاهر. لا لا ما هو المعتمد. شوف عندك العاشرة. شوف لا عندك. يعني معناته الظاهر في قولين للشافعي. لا الظاهر يعني عنده ما علق. ما علق يعني هو الأصح معروف أنه إذا استكمل. وفتى عليه اللي عليه الفتوى إذا استكمل. لسبع ولا عشر. يعني إذا أتم 7 أو إذا أتم 10. هذا هو الأصح. لأنه مظنة البلوغ على طول. مظنة. يعني يمكن يحتلم. لأنه ممكن الصبي في العاشرة يحتلم. طيب ومقتضى ما في المجموع أن التمييز وحده لا يكفي في الأمر بل لا بد معه من السبع. يعني كلام المجموع أنه لو ميز قبل السبع السابعة. أيوة. ما يكفي. ما يكفي. لا بد من إيش؟ من أن يكمل 7. أيوة. وقال في الكفاية إنه المشهور. وأحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. يعني عنده استقلالية. أيوة. ما يحتاج إلى تعليم في الأكل والشرب والقضاء الحاجة والوضوء، يعني عارف الأشياء هاي وحده. إذا صار بهذه المثابة يكون مميز. وفي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى يصلي الصبي قال إذا عرف شماله من يمينه. قال الدميري والمراد إذا عرف ما يضره وما ينفعه. قال في المجموع والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي. يعني نصبه القاضي على اليتيم. نعم. يعني يأمر اليتيم. وفي المهمات والملتقط وما ومالك الرقيق في معنى الأب وكذا السيد الرقيق في. أيوة. في معنى الأب. نعم. وكذا المودع والمستعير. أيوة. ونحوهما. أيوة. قال الطبري لو استعار عبدا صغيرا أو أمة. نعم. يأمرها أيضا. نعم. وأودع عند عبد عند شخص صغير أيضا يأمره المودع يأمر العبد بالصلاة. نعم. يقول ولا يقتصر على مجرد صيغته. أيوة. بل لا بد معه من التهديد. يعني ما يقول صلي بس. أيوة. يقول صلي ترى أضربك. أيوة. ربنا يحطك في النار مثلا. أيوة. وقال في الروضة يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم أولادهم الطهارة والطهارة والصلاة والشرائع. شرائع الإسلام كله يعني من الصغر، ما هو فقط يعني الصلاة، يأمر بالصلاة يضرب، حتى كل قل له مثلا الكذب حرام، مثلا النظر للمرأة حرام، مثلا أكل لا السرقة حرام، وهكذا يبين له الأشياء. ولا قضاء على الحائض أو النفساء إذا نفسائي. ولا قضاء على الحائض أو النفساء إذا طهرتا. أيوة. نعم. وهل يحرم عليهما أو يكره؟ طيب لو أنه الحائض أرادت أن تقضي، بعض النسوان تقول ما تطيب نفسها، تقول كيف أنا فات علي صلوات 7 أسبوع أو أكثر يعني ما أقضي، ما حكم ذلك لو أرادت أن تقضي الحائض والنفساء؟ نعم. وهل يحرم عليها أو يكره وجها؟ نعم. وجها أصحهما الثاني يكره، أصحهما أنه يكره، يعني مو يحرم. أيوة. قول في قول يحرم وقول يكره. أيوة. نعم. ولا على مجنون، لكن الأصح أنه قال يكره. يكره. الله هو في الحاشية ذكر، ما أدري حتى بعضهم قال يحرم. إيه في مقولة موجودة في نفس الكتاب في الأول كان بيتكلم في نفس الموضوع ده بتفصيل شديد. أنا أول مرة جلست في الكتاب. قال معتمد أي وتنعقد نفلا عند الرمل خلافا للشرح. يعني شو اسمه يعني في الكراهة؟ نعم. يعني يقول لك عند الرمل لو صلت تنعقد صلاتها نفل لا فريضة. يعني إذا قضت تنعقد نفل. يعني تتابع عليها. معناته ما هذا كلام؟ لو حرام، لو حرام نفل نعقد. هذا عند الرمل، لكن الشيخ الخطيب يعني قال لا تكره. تكره يعني لا تنعقد. شيخنا هوني الرمل عم بيقول بتصير نفل. يعني تؤجر عليه. يعني معناته مكروه. لأنه لو حرام ما تنعقد. إيه نعم بقول لا لا لا على مكروه هذا طبعا. مكروه هذا قصد الرمل يعني. إذا كان مكروه تنعقد. أي أيوة إذا حرام لا ما تنعقد. إيه لكن تنعقد هل مع الثواب ولا لا؟ قال الرملي مكروه لكن مع الثواب. الخطيب قال لا مكروه بلا ثواب. أيوة. طيب. ولا على مجنون ومغمى عليه. إذا أفاق أفاق عندكم أفاق ولا فاق؟ لازم أفاق. أفاق أفاق؟ إيه لا إيه؟ واجب يحط الهم. ما هيك واجب لأنه أفاق ما هو مستحب الهم. أيوة النفاق معناها زاد. إفاق عليه. أيوة فاق عليه يعني زاد عليه. أيوة. صح زاد عليه. أما أفاق يعني صحي من الإفاق. استيقظ. نعم. لحديث رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ فورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه بسبب يعذر فيه نعم بسبب من إغماء إغماء صرع مثلا إغماء نعم ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة خلينا نتوقف يعني بس نوصل للتنبيه شيخنا ضل شيء هيك ثلاثة أربعة أسطر لأنه ماشي بس نوصل ولو ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت يعني بلغ الصبي وباقي من الوقت إيش قدر تكبيرة يسع تكبيرة أو يسع فأكثر يعني فأكثر وجبت الصلاة أو أفاق المجنون ولسه ما أذن العصر مثلا أو طهرة الحائض كذلك وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيره. طيب هنا هذه ما يستطيعون أن يأتوا بهذه الصلاة التي زال فيها العذر الآن لكن نقول لهم اقضوها هذا يسمى وقت الضرورة يعني. لأن القدر الذي يتعلق به الإجاب يستوي فيه قدر الركعة وما دونها لأنهم زالت أعذارهم وخوطبوا لأنهم مكلفون لما زالت أعذارهم صاروا مكلفين بالصلاة لكن ما استطاعوا أن يؤدوها أداء لأن الوقت ضيق نقول لهم ماشي لكن أقضوا هذه الصلاة نعم. ويجب الظهر مع العصر ولو فرضنا أن الأعذار زالت قبل غروب الشمس فإن تجب العصر وتجب الظهر أيضا لماذا؟ لأن وقت العصر هو وقت الظهر الذي يجمع تأخيره، وكذلك لو زالت هذه الأعذار من الحائض والمجنون والصبي وقد يعني قبيل طلوع الفجر يعني، فتجب العشاء وتجب المغرب أيضا، لأن العشاء وقت المغرب في حال جمع التأخير. ويجب الظهر مع العصر لإدراك قدر زمن تكبيرة وآخر وقت العصر. ويجب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء باتحاد وقتي الظهر والعصر. بالنسبة للجامع في السفر يتحد وقت الظهر ووقتي المغرب والعشاء في العذر. ففي الضرورة أولى، في وقت الضرورة أولى، ففي الضرورة أولى، يعني إنسان لما يكون مسافر يستطيع يأخر الظهر للعصر أو بالعكس، والمغرب للعشاء أو بالعكس، فهذا في غير وقت الضرورة. ففي الضرورة أولى، الضرورة يعني إذا زال العذر ولم يتمكن من أداء الصلاة. ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص عن الموانع قدر الطهارة والصلاة بأخف ما يجزي يعني كركعتي في صلاة المسافر. يقول يجب ما تقدم بشرط، بشرط انتفاء المانع. يعني كيف؟ يعني مثلا إذا بلغ الصبي قبل يعني المغرب بما يسعر تكبيرة على كل ركعتين شيء، لا ثم جن فورا قبل أن يمر ما يسع هذه الأشياء الآتية، إذا في هذه الحالة ما نجب عليه العصر ولا الظهر، لأنه ما استطاع، لأنه جاءه عذر آخر. فحتى يكلف بالصلوات من ارتفع عذره، حتى يكلف بقضاء الصلاة لابد أن يمتد معه وقت، يكون يعني يستمر، يعني يتوضأ وكذا، أهل يستمر وهو أهل للعبادة مدة ما وضوء يتوضأ قدر الطهارة والصلاة، قدر الصلاة بأخف ما يجزئ كركعتين في صلاة المسافر، أقل ما يجزئ ركعتان. لكن لو مثلا أنه يعني مثلا طهرت بعد يعني دقيقتين جنت الحاضن أو الصبي أو المجنون، الصبي مثلا بلغ ثم بعد دقيقتين ثلاث جنة، وكذلك لا يجب عليهما، لأنه يعني ما في مجال لتكليفهم، أنت يعني كانوا في عذر ودخلوا في عذر آخر. نعم، يشترط انتفاء المانع. 206 عنده، أنا عندي 116. الله ماشي على طبعا. انت بتسجل الشغلات؟ لا بسجل عبد الرحمن، لا الاسئله.